مع من يحفظ. والبرهان مع من علم، فمن علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. قد حفظ بعض الصحابة روايات وسنن غابت عن بعضهم، أليس كذلك؟ طيب، فقد يتقن البعض في الصحابة رضي الله عليهم، وقد يخالف بعض هؤلاء المتقنين بعض من الصحابة ويوهمهم. فإذا كان هذا واقع في خير جيل، من باب أولى يقع في التابعين وتابع التابعين، ويأتي باب السجود والعلم. وبعدين احنا معنا هذا في القرآن، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. الآية ليه؟ ربما واحد يهدى ومعلوم أنه مسلم حافظ، معناه ممكن يأتيه وهم يأتيه نسيان، يأتيه عرض من الأعراض. لما فصراطنا الضبط لا يغني من البحث لكشف العلة في الحد. نعم. وخلاصة ذلك أن شرط الضبط شرط، أن شرط الضبط شرط دعامة في حال المرء في مدفوع الرجال، وشرط دفع الشهود شرط خاص برواية معينة، ولا ينتمي من ثبوت الشرط العام ودفع الراوي في الجملة تحقق الشرط الخاص، وهو دفع الشهود عن هذه الرواية بعينها. ولا شك أن الشهود والمخالفة قد وقع في أحاديث الأئمة الكبار فضلا عما يقولون، فإذا اكتفينا بمجرد الضبط فهذا تصحيح من حديث العشر وفيه ما فيه والله أعلم. الشاهد في هذا تصحيح الحديث على احتمال والاشتباه والالتباس. نعم. إشكال من الإشكالات وإيراد من الإيرادات يورده بعض الناس. نعم. ذكر بعضهم أن كتب العلل إنما تبحث في أحاديث الثقات الذين يوجد فيهم في رواياتهم علل خفية، ومع ذلك فقد يصف الباحث فيها على أحاديث بعض الضعفاء. احنا نكرر دائما باب العلة في احاديث ثقات، في احاديث ثقات، لكن لا يمنع ان الامر اغلبي، ولا يمنع من وجود روايات ضعيفه ومنكره نادره وقليله. فالحكم الغالب، الحكم ياخذ ويمنع على الاغلب. نعم. وغير ذلك من العلل الظاهرة، فالجواب عن هذا الإشكال من وجهين: أن هذا نادر ولا يحل من مقصود المصنف في كتب العلل، فإن العبرة بالأشهر الأكثر لا بالأقل الأكثر، ذا أن الجملة لهذا النادر أحاديث رواها البعض في بعض، وقلنا أنها صحيحة لذلك، فلم يفتش فيها ظهر انها ترجع الى احاديث الدعاء وتبدو فيه. هذا المخرج الثاني، الجواب الثاني والرد الثاني للرد على هذا الاشكال، ان الثقات روى احاديث ظنوها صحيح، فلما فتش عليها صارت تحيز احاديث متروكين والساقطين، ولا تعارض بين قولنا ان احاديث العلل او كتب العلل بابها في باب احاديث الثقات، لا تعرف. نعم. فما كان من هذا القبيل فهو موافق لقصد من الف في العلل الخفيه والله اعلم. اشكال اخر، فطلب على الناطق لانه لم يسمع الشروط التي تختص بالاسلام، وهي الاتصال والعداله والضبط على حده. ابن قال اولها صحيح وهو متصل اسناده ولم يشد او يعاقب. كان ينبغي يتكلم عن الاتصال بعدين العداله بعد الضبط، ويجعل هذا في النظر والوزن والرويه، لكنه اضطر الى خلاف هذا. لعل المرض تحكم فيه معنا او عمر الاخر. نعم. والشروط التي يشترك فيها الاستاذ والمد وهي السلامه من الشذوذ والعده على عده ان ترفع على ذلك لكان اولى. والجواب مع كل هذا الاعتبار لا تمد الا انه قد يتعذب عن المرض رحمه الله. قد يعتذر عن المرض رحمه الله لان المرض اضطره الى ذلك وان كان غيره من الكفار التخلص من هذا الاشكال بسهوله كويسه. جميل. الشرط الرابع. الشرط الرابع ان الشرطه الراوي رحمه الله في الحديث الصحيح العداله وهو مكتوب من قوله يرضيه عدله وهذه جمله حاليه والمعنى ان الاسلام يكون متصلا دائما بالشذوذ والعله حاله حال كون راويه عدلا. وتحت هذا الشرط مسائل. العداله كما قلنا هي وصف ذات لمحاسن الصفات كلها. العداله وبعدين العدل سياتي تعريفه. بمعنى العداله اول والعدل. العداله هي وصف جامع لمحاسن الصفات كلها. مما فيه كمال الإنسان من نحو صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان ومضاراة أهل الزمان وكشف الأذى عن كل إنسان أو كف الأذى عن كل إنسان. أعود مرة ثانية هي وصف جامع بمحاسن الصفات كلها مما فيه كمال الإنسان من نحو صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان ومضاراة أهل الزمان وكف الأذى عن كل إنسان. سيتكلم الشيخ حفظه الله تعالى على العدل تعريف العدل عند العلماء. ما هو حد العدل؟ ما هو ضابط العدل؟ ما هي الصفات وسماته التي عليها سينبني تصحيحنا الحديث او رد الحديث اذا لم تطابق؟ والعدل ينافيه الكذب، ينافيه الفسق، ينافيه مجهول جهاله العدل ومجهول جهاله الحال والمسطور والمبهم قبل ان يسمى ويعرف والمؤمن قبل ان يعين. اذا كم الان الكافر واحد الفاسق الثاني والمراد بالفسق فسق الشهوه لا فسق الشبهه. وفسق الشبهه قسمان. قسم الشبهه قسمان. قسم المخرج من المله لا كرامة لصاحبه وهو إذا أتى ببدعة يساوي إنكار معلوم من الدين بالضرورة. الحمد لله. وأما القسم الثاني فهي بدعة صغر أو ليست قليلة أو لا تساوي من فعل من انكر معلوما من الدين بالضروره. بس نتكلم على هذا ان شاء الله. اذا خرج بالعدل الكافر، خرج الفاسق، خرج مجهول العين، خرج مجهول الحال، خرج المستور، وخرج المبهم قبل ان يسمى ويرى، خرج المؤمن قبل ان يعين. انتهينا. الان مع تعريف العقل المساله تقول لقد مر. نعم. لقد مر عده تعاريف منها هو من اتى بالواجبات ودرك المحرمات

يصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير رضي الله عنه انه سمع كثيرا والله عليه وسلم قال فيصح سماعه، يعني اذا ادى وهو مسلم سمع وكفر، اذا ادى وهو عاقل سمع وكفر، اذا ادى وهو بالغ اذا سمع وهو دون البلوغ. نعم. فقد روى جبير رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب من طول. هذا في صحيح البخاري حديث سبب اسلام جبير بن مطعم، جبير بن نفيل بن مطعم. نعم. ففجع ذلك على شكله ورواه هنا واشتراط القلوب. لما اتى النبي عليه الصلاه والسلام عام سنه بدر في عام بدر، ووجد النبي عليه الصلاه والسلام يصلي المغرب واكبر صلاه الكفر، فاستمع عند النبي عليه الصلاه والسلام قراءته حتى بلغ النبي عليه الصلاه والسلام عند قوله عز وجل ان خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. قال فطار قلبي فرحا، او كاد قلبي ان اقول من الفرح بالاسلام، من صلاح صدري بالاسلام فاسلم. نعم. واشتراط القلوب اخرج صغيره الذي لم يبلغ، وهذا ايضا انما يشترط في حاله الاداء، لان صغيره يتحمل قبل البلوغ الا انه لا يقبل منه الا اذا بلغ، لان البالغ الذي اصبح مكلفا. الحكمه والعله، البالغ عنده وازع ديني وازع ايماني، لما يكون قبل البلوغ ربما يجازف ربما لا يبالي بما حد معنا، وان كان من هو دون البلوغ وهو مميز ربما يطلق، لكن العبرة متى يؤدي، متى يؤدي ومتى يقبل منه، هو يتحمل وهو صغير. محمود بن ربيع الصحابي الجليل الصغير سمع أو عقل من النبي عليه الصلاة والسلام مادة مجها في وجهه من جنوة في بيته وهو ابن 5 سنين، يذكر هذا أداه لما كبر، أداه لما بلغ، عرف المسلمين هذا وروى لهم هذا. نعم. حكم الله. إلا أنه لا يقبل منه إلا إذا بلغ. إلا أنه لا يقبل منه إلا إذا بلغ، لأن البالغ الذي أصبح مكلفا ويعرف الحساب والجزاء ونحو ذلك يكون عنده قول للأدويات من قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصغير، فإنه لا يقبل عليه أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأنه ليس عنده الإدراك الواسع أو العقل الكامل الذي يجعله يغار ويمتلئ. هذا أمر. وأمر آخر أنه قد لا يكون عنده ضبط يستطيع به أن يأتي بالحديث على نفسه واشتراط القلوب حق منضبط قد عرفت به امور كثيره في الشريعه. نعم. في البلوغ باحد 3 امور. اول شيء هدف حق البلوغ انبات شعر العالم الذي ينبت تحت الصلب. الثاني الاحتلام. الثالث بلوغ 15 سنه. ويزاد في حق المرأة الخير. نعم. فاعتماده أولى، وإن كان بالنفس شيء من رد رواية من طارد القلوب ولم يكن بعد مع توافق قبره وخوفه من المجازفة للقول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل هناك من حدث قبل القلوب بالشرط السابق ومع ذلك لم يقبلوا منه. واما ما يذكر بعض اهل العلم من تقليد هذا الشرط بحجه خروج الصحابه روايه من صغار الصحابه كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير، فليس ذلك ظاهرا في انهم حدثوا بما حدثوا به قبل الخروج. اما التحكم بالصغر فلا اشكال فيه والله